تكونش على قلبي صابر على حبي والصبر فيه كانت أغاني الأفراح وزفة العروسة من أشهر الألحان وأحبها لدى المستمعين، وكانت لهذه الألحان نجوم ونجمات مثل نجاة علي وبديعة صادق وفاطمة علي وفريد الأطرش وعبد العزيز محمود ومحمد عبد المطلب ومحمد رشدي، الذي جاءت شهرته في الخمسينيات بهذه الأغنية من تلحينه: قولوا لمأزون البلد يجي يتمم فرحتي، ويهني قلبي اللي انسعد ويا جميل من اسمتي. كلمات الشاعر الغنائي محمد فتحي مهدي. صفحة بيضة معطرة، ده انا والحبيب بعد الغياب حنعيش في جنة منورة فيها السعادة والهنا وفيها يكمل فرحنا. السعادة والهنا وفيها يكمل فرحنا. ويغني قلبي اللي انسعد، ويغني قلبي اللي انسعد، قولوا لي مأزون البلد يجي يتمم فرحتي، قولوا لمأزون البلد يجي يتمم فرحتي، قولوا لمأزون البلد، قولوا لمأزون البلد يجي يتمم فرحتي. عينه على ايديه الامل، قولوا له قلبي في الهوى عينه على ايديه الامل، يا مجمع القلب سوا انا سعد من ليلك تمل، يا مجمع القلب

بيضة بيضة والنبي بيضة بيضة ويانا يا حبايب هنينو يا وادي شعللو يا حبايب هنينو يا وادي شعللو وإن كادوا فلفلوا وإن كادوا فلفلوا دي ليلة بيضة بيضة والنبي بيضة بيضة وغنينا يا أغلى من نعنينا يا أغلى من نعنينا الليلة حال حني ايدينا يا حبايب هللو يا وادي شعللو يا حبايب هللو وإن كادوا فلفلوا أهدي ليلة بيضة بيضة والنبي بيضة بيضة ليلة بيضة بيضة والنبي بيضة بيضة أهدي ليلة بيضة والنبي بيضة وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة متنوعة من الألحان التي اشتهرت في سنوات منتصف القرن العشرين وملأت حياتنا بهجة وفرحة. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.